بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الحافظ ابن كثير في معرفة الموضوع قال: والواضعون أقسام كثيرة، منهم زنادقة ومنهم متعبدون يحسبون أنهم يحسنون ومنهم متعبدون يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يضعون أحاديث فيها ترغيب وترهيب وفي فضائل الأعمال وليؤمن بها، وهؤلاء طائفة من الكرامية وغيرهم، وهم من أشد ما فعل هذا لما يحصل بضررهم من الغرة على كثير ممن يعتقد صلاحهم فيظن صدقهم، وهم شر من كل كذاب في هذا الباب. وقد انتقد الأئمة كل شيء فعلوه من ذلك وسطروه عليه في جبرهم، عارا على واضع ذلك في الدنيا ونارا وشنارا في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهذا متواتر عنه. قال بعض هؤلاء الجهلة: نحن ما كذبنا عليه إنما كذبنا له، وهذا من تمام جهلهم وقلة عقلهم وكثرة فضولهم وافترائهم. فإنه عليه السلام لا يحتاج في تمام شريعته وفضلها إلى غيره عليه الصلاة والسلام. يعني تقدم الكلام في الموضوع والأدلة على معرفة الحديث أنه موضوع، يعني إما بإقرار الواضح، وإما يكتشف ذلك عن طريق واقعه وحاله وتاريخ ولادته، وإما مخالفة فكاكة اللفظ وفساد معناه والمجازفات الفاحشة وغير ذلك، والمخالفة للكتاب والسنة الصحيحة والصواب المتواترة. يعني بهذه الأشياء يستطيع من يمارس علوم الحديث أن يميز بين الحديث أحاديث ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام والأحاديث المفترات على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإما أن يعترف الواضع بأنه كما حصل لبعض الوضاعين الذي وضعوا في فضائل القرآن أنهم وضعوا يعني فضائل السور، قصدهم أنهم الناس الحرش شغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي بن إسحاق، فنحن وضعنا هذه الأحاديث لينشغل القرآن الناس بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبعضهم يضع في فضائل الشهور فضائل الأعوام وفضائل الليالي، يضع أحاديث يرغب الناس بالعمل فيها، وهؤلاء هم المتعبدون، وهؤلاء قالوا فيهم إنهم شر من الزنادقة في هذا الباب. وهذا يذكرنا بما يلهج به أشباه العوام وورات الصوفية من المنتسبين إلى الدعوة إلى الله، لما نقول إن أهل البدع وننقل كلام العلماء أنهم أضر على الإسلام اليهود والنصارى، ونبين لهم إن الناس يعرفون اليهود والنصارى فقد لا يقبلوا منهم الحق لسوء ظن الناس بهم، ولكن لحسن ظن الناس بهؤلاء المبتدعين الذين يلبسون لباس الدين ينخدعون بهم فيقعون في الهلاك. هؤلاء أئمة الحديث يرون أن الشر الكذابين هم المتعبدون الذين يظهرون بالصلاح، يعني أهل بدع، أهل بدع متعبدون زهاد يكذبون على رسول الله، والزنادقة يكذبون على رسول الله. من شر؟ قال: لا، هؤلاء المتعبدون شر من الزنادقة. لماذا؟ لأن الزنادقة الناس لا يثقون به، الناس لا يثقون بالزنادقة فلا يقعوا في حبائلهم، وهؤلاء الناس يثقون بهم ويغترون بهم فيقعون في ميادين الباطل على أيدي هؤلاء، فأيهم أبر؟ هؤلاء الذين يخدع بهم الناس ويثقون بهم الناس ويرخون إلى صلاحهم هم يضرون أبر أبر. كذلك نقول هذا، نقول ما نقول أكثر، نقول أبر. قلنا هذا غير مرة، وقال ذلك أبو العلاء الهملياني، ها، وقاله ابن عقيل، وقاله ابن الجوزي، وقاله عبد الغني المقدسي، وقاله شيخ الإسلام ابن تيمية، وقاله الشوكاني في موضع من تفسيره حسب ما أذكر. إن أهل البدع شر وأضر على الإسلام من الكفار والملاحدة الواضحين. والعلة ما هي؟ ما الذي يجعلنا نقول هذا؟ لو سألت ابن تيمية وسألت أبو الفضل الهمداني وابن عقيل وابن الجوزي والشوكاني وعبد الغني المقدسي، لماذا تقولون إن هؤلاء وهم مسلمون أضر على الإسلام من الكفار الواضحين؟ يقول لك إن المسلمين لا يثقون بالكفار الواضحين ولا يقدعون بهم ولا يغترون بهم، فهم في الغالب بمأمن من مكايد هؤلاء. أما المبتدعة الذين ظاهروا بالصلاح والخير والزهد والورع، فهؤلاء ينخدع بهم المسلمون فتروج عقائدهم، ها، وتروج أكاذيبهم وتروج أساطيرهم. ولهذا يعني لهذا السبب انتشرت البدع في العالم الإسلامي كله إلا ما سلم الله. انتشرت بدع القبور وبدع وحدة الوجود وبدع الحلول، وهذه العقائد الأقطاب الأوتاد انتشرت عن طريق الصوفية. لماذا؟ لأنهم زهاد عباد صالحين فسحقوا العالم الإسلامي سحقا، فتبين أن ما يقوله هؤلاء العلماء الأفذاذ أنه حق. لا يستطيع اليهود ولا النصارى ولا الملاحدة أن يفعلوا هذه الأفاعيل لأمة الإسلام، واستطاع هؤلاء كذلك. وأهل البدع هنا الآن جماعة التبليغ والإخوان المسلمين، هذا البلد على التوحيد والسنة، وأهله كلهم على قلب رجل واحد إلا ما شاء الله، طلاب علم خاص. يا هؤلاء فرقوهم وزقوهم وبثوا فيهم الأحقاد والمشاكل والفتن. ليه؟ لأنهم هم أقرب من الروافض إلى السنة فيما يظهرون، وأقرب من أهل البدع جميعا، ومع هذا أثقلوا في شباب هذا البلد واستولوا على عقول كثير منهم، فأصبحوا حربا على أهل السنة وجنودا لأهل البدع والضلال. لماذا؟ لأنهم خدعوهم. جاءوا لابسين لباسا يشبه اللباس السلفي، بل يدعون السلفي وهم صوفية وأشعرية وعندهم ضلالات لا أول ولا آخر، وعياذ بالله. وكتبهم موجودة تفضحهم، والذي يدافع عنهم يتفضل. نحن نبين لهم وأن هذه ساق هذه البلاد. كتب سعيد حواء ملئت بالخرافات والضلالات وأساطير رفاعية وصوفية، وانتشرت في هذه البلاد انتشارا نار إلى شيء. راجت مرة وجهات إخوان المسلمين، وانتشر فكر سيد قطب المليء بالضلالات من روجها هؤلاء إخوان المسلمون. فكر سيد قطب منهج مضاد لمنهج أهل السنة والجماعة، فسحقوا به شباب هذا البلد سحقا، أصبحوا يغضبون سيد قطب أكثر من يغضبون لله، ويغضبون له أكثر من يغضبون الأنبياء، ويغضبون لهم أكثر مما يغضبون الصحابة، ويغضبون لكتبه أكثر مما يغضبون القرآن. ليش؟ السبب إنهم خدعوا به. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله. هو تفسيرها تفسير الصوفية وتفسير الروافض وتفسير المتكلمين، وزاد تفسيرات فاهمين لا إله إلا الله، حرف عقائد الأنبياء إلى تفسير سياسي صور الأنبياء كأنهم ثواب ورباء، بس ما لهم هم إلا الصراع على الكراسي، صورهم هكذا. فخدعوا به، يكتب بحماس، خدعوا به فسحقهم سحقا. فنحن يا أخو إذا تكلم على سيد قطب يريد إنقاذكم يا أولادنا من هذا الضلال، والله إن كتابه التصوير الفني خليع، وأنه لو تجمع فلاسفة أوروبا ليكيدوا القرآن ما فعلوا مثل سيدكم، حولوا إلى مسارع ومسينما وطبول وكلام فارغ وضلال أخبر في كتاب الله عز وجل، وهم قدس عندهم، وهذا الكتاب مقدس عندهم، وتؤلف عليه الكتب على هذا الكتاب، وتعقد له المناقشات، يناقش ويعقد امتيازات لمن يكتب هذا الكتاب يمدحه ويبجله، وهو أضل كتاب على وجه الأرض، وأخبث ما كتب على وجه الأرض، ومقدس هذا الكتاب لمن هذا ما أحد فقده، ولا أحد قال هذا باطل. لماذا؟ لأن سيد القطب شهيد، شهيد سيد القطب ما شاء الله. جميل الرحمن قتله تلاميذ سيد قطب، ما قالوا شهيد، وهو يرفع راية التوحيد، ما درفتهم تقرا على هذا الشهيد فعلا ان شاء الله. فأهل البدع شر والناس يقدعون بهم. شوف ماذا قال المحددون وغيرهم، ان الشر والضر اهل البدع حسب سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم هم المتعبدون الذين يظهرون بالصلاح والزهد، لأن الناس يخدعون بهم. كيف شر الملاحدة؟ قالوا ولا ملاحدة زادقة فينهم، ولا مزادقة ولا ملاحدة، لكن ضررهم أكثر. ليه؟ لأن الناس يخدعون بهم. الآن ما نقول عن التبليغ والإخوة إنهم ملاحدة، ولا نقول كفار، وإن كان عندهم على أقاعد الملاحدة وعندهم أقاعد الكفار، لكن نحن أهل السنة والجماعة لنا شروط للتكفير، ما ننتفع مع العواطف، لنا ضوابط تضبطنا لو قامت عليه الحجة، من قامت عليه الحجة بأن هذه العقيدة كافرة ملحدة وأصر عليها فهو ملحد كافر، لكن زوجتي شبه وحاجة وما قامت عليه الحجة، لكن إلى الله عز وجل قد يكون في نفسه ملحدا زنديقا وقد يكون مسلما، نرجو إلى الله، إحنا ما نزلنا عليه بالكفر. سيكفر إن عنده كفريات لا أول ولا آخر وضلالات، قلنا هي كل عمل تاب فيما بينه وبين الله عز وجل، وإلا في أشياء ما يعذر فيها، والله في أشياء ما يعذر فيها والحجة تعالى بذاتها، لكن نقول لعله تاب، لعله لعله، وإلا والله عنده كفريات ومقدس مع الأسف بلا التوحيد، مقدس كتب أسوأ الكتب وأضل الكتب وأفجر الكتب ومقدس، ويقول عن الإمام هدى ومجدد يجدد للكفر والإلحاد والضلالات، ما بدعة خبيثة كفرية إلا أحياء سيده، أحياها وأنعكها وأنعش أهلها، هو الإخوان المسلمين. فنسأل الله العافية. فخطورة أهل البدع يا إخوة خطورة شديدة جدا، هم اللي دمر على الإسلام، ما هو اليهود ولا النصارى، النصارى جزء هكذا قد سحق هؤلاء فمشوا عبروا على هذه الكتب الميتة، فهذه الجثث تحتاج إلى إحياء الآن بوحي محمد وبدين محمد عليه الصلاة والسلام الذي وجد الأمة مواتا فأحياها. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فلا حياة صحيحة لهذه الأمة ولا عزة ولا كرامة إلا بالتمسك بالوحي الذي جاء بمحمد ونفض الرخام والأكواب التي جلبها الصوفية والروافض والخرافيين وأهل الطرق والمتكلمين وغيرهم. يجب نفض هذا الرخام عن الدين الحق وإعلاء كلمة الله واضحة، لا سيد قطب ولا بنا ولا مولودي ولا فلان ولا فلان، قال الله قال رسوله، قال السلف الصالح الذين دانوا بهذا المنهج عقيدة وشريعة ودعوة وجهادا، هذا الذي يجب أن يظهر فيه من يريد الحياة لنفسه ولهذه الأمة، ولا طريق إلا هذا. بعدين ناس تستعش يقول هاجبنا. أنا هاجب الباطل يا أخوان، أنا أهاجم الباطل، أريد أن تتحرك ضمائركم لتعودوا إلى الله عز وجل جد، فتنقذوا أنفسكم وتنقذوا الأمة. الذي يغرر الناس ويدفعهم إلى كراس كرسيكم ويمدح لهم خان الأمة وغشها، هذا خائن غشاش لا يقول كلمة الحق. الذي يقول كلمة الحق يصنف سيد قطب مع الخميني ومع بشر مريسي ومع الكهف صفوان ومع النظام وأمة الضلال الذين هدموا الإسلام، لا يصنف مع ابن تيمية وابن عبد الوهاب وابن القيم ومحمد رسول الله وابو بكر وعمر. برأ الله هؤلاء من سيد قطب وفكره، هو أولى، هو رافضي، سب أصحاب محمد سبا لا نظير له، لا يجيده الروافض، وسخر من موسى ولعب بآلات الله القرآن، لعب به وخلاه طبول وخلاه موسيقى وخلاه ما في الحياة، أمة ميتة ميتة، وقلنا والله كان أمة ذلك على هذا الكتاب من أول ما نزل في القسوة. فنسأل الله العافية، والله يغضبون لسيطر أكثر ما يغضبون لله، ويغضبون بكتب سيطر أكثر ما يغضبون لكتاب الله. ماذا يرجى من هذا النوعيات من البشر؟ هل تحقق الأمة خير وهذا حالها؟